أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الله هو المعبود. الله عليه. نعم. لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما مسنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. الله فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن ربك حتى يأتيك اليقين. الله عليك ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله. سبحانه وتعالى عما يشركون. الله الله الله الله الله. ينزل الملائكة بالروح من Hello. Yeah. سبحانه وتعالى عما تشركون ينزل الملائكة مبين وعلى النعمة معاك Thank you. والبغال والحمير لتوحيد بارك الله والله. نعم. وعليكم الله أكبر. والخيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل ومنها جاري وعلى الله قصد السبيل ومنها أنزل من السماء Thank you. وترى الفلك مواخر Oh, وترى الفلك مواخر فيه